على مثقال أحسنت، رجع إلى أصله وهو البناء، مبني على السكون صالب نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح بمحل رفع فاعل. وأولادهن يرضعن أولادهن مفعول به، نعم منصوب على انفصله أولاد أولادهن الانفصل الفتحة الظاهرة على آخره أولاد مضاف الهاء أولادهن أولاد مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة أولادهن. والنون لجمع الإناث حرف، المشددة هذه حرف لا محلها من الإعراب، أحسنت، النون لجمع الإناث لا محلها من الإعراب. حولين حولين كاملين يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعند هاني غير رجال هذا زمان، هذا زمان يرضعن أولادهن ظرف زمان منصوب على انفصله الياء لأنه مثنى، حولين ظرف زمان، نعم كاملين صفة، حولين كاملين صفة. والجملة الفعلية أين خبر المبتدا؟ أنت قلت الوالدات مبتدا، أين خبر المبتدا؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر. والشاهد الآن أن الفعل المضارع لما اتصل بنون التوكيد بنية، نون الإناث بنية، أحسنت بارك الله فيك. الشاهد هذا يا أخوان أن الفعل المضارع لما اتصلت به نون الإناث أو نون النسوة بني معها على السكون. قال رحمه الله تعالى: فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. طيب الله، والمراد من نون التوكيد المباشرة يا أخوان أي المتصلة بالفعل من غير حاجز ملفوظا به أو مقدرة، هذا المراد من المباشرة. قال: والفعل المضارع يبنى على ماذا؟ يبنى إذا اتصلت به نون إيش؟ التوكيد. قيدها بماذا؟ بالمباشرة. قلنا ما معنى المباشرة؟ أي المتصلة بالفعل من غير إيش؟ حاجز، من غير حاجز ملفوظا كان أو إيش؟ أو مقدرة. فخرج نحو ماذا يا أخوان بالمباشرة؟ خرجت غير مباشرة الذي هي إيش؟ فصل بينها وبين الفعل ماذا؟ فاصل. مثل ماذا يا أخوان؟ ها؟ كيف؟ لا لا أي المخاطبة، نعم ولا تتبعاني، نعم. فهذا الفعل معرب أو مبني؟ ولا تتبعاني معرب أو مبني؟ معرب. لماذا؟ مع أنه اتصلت به نون التوكيد هنا، كيف تقول المعرب؟ لأنها غير مباشرة لوجود إيش؟ الفاصل، وهي إيش؟ الألف هنا، وهي الألف فصلت بين نون التوكيد وبين الفعل، واضح الآن؟ وأيضا فإما ترين، فإما ماذا؟ ترين. فهذا الفعل معرب أو مبني؟ معرب. لماذا معرب؟ لأنه اتصلت به نون التوكيد غير مباشرة لوجود إيش؟ الفاصل، وهي ياء المخاطبة. وأيضا ما إيش؟ لتبلون، لتبلون. فهذا الفعل معرب ومبني؟ معرب لوجود إيش؟ الفاصل، وهي واو ماذا؟ الجماعة. فإذا مقيد مقيد بناء الفعل المضارع بماذا يا أخوان؟ بنون التوكيد إيش؟ المباشرة لفظا وتقديرا، لابد أن تكون مباشرة في اللفظ وبماذا؟ وفي التقدير. هذا معنى المباشرة يا أخوان، أن تتصل بالفعل من غير ماذا؟ حاجز. أن تتصل بالفعل من غير حاجز، سواء كان الحاجز هذا ملفوظ أو ماذا؟ أو مقدرا. مقدر مثل: لا تسمعن، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ليقولن. أصله ماذا؟ ليقولون، واضح الآن؟ أصله ليقولون. فالآن لما اتصلت نون التوكيد بالفعل حذفت نون الفعل، حذفت نون إيش؟ الفعل. أصل لا يقولن، أصل ماذا؟ لا يقولون. حذفت نون الفعل وهي نون الرفع، حذفت لتوالي الأمثال لأن كثرت النونات، عندنا تكون ثلاث نونات أليس كذلك؟ نون التوكيد بنونين لأنه مشددة، ونون الفعل الثالثة، واضح الآن؟ فحذفت نون الفعل لماذا؟ للتخفيف، واضح؟ هكذا حذفت للتخفيف من غير جازم. ولما جاء بعد ذلك لما حذفت نون الفعل التقت نون التوكيد بماذا؟ بواو الجماعة أليس كذلك؟ فحذفت واو الجماعة لأن التقت إيش؟ مع نون التوكيد الأولى ساكنة، النون نون التوكيد بنونين لأنه مشددة، والحرف المضاعف بماذا؟ بحرفين. فالنون الأولى من نون التوكيد إيش؟ ساكنة، التقت مع واو الجماعة، واو الجماعة ساكنة، فحذفت واو إيش؟ الجماعة، فأصبح الفعل لا يقولن،

نعم. الفعل يا أخي على كم ضرب؟ على ضربانة على لغة من ألزم المثنى الألف. نعم هات بارك الله فيك. يعرب ومبني. أحسنت. ما هو الأصل ما هو الفرع في الأفعال؟ أحسنت. كم حالة للفعل الماضي يا مصري مرزوق؟ كم حالة للفعل الماضي؟ له كم حالة؟ أولا له ثلاث حالات. هات أولا قبل أول جماعة. فعل الماضي الماضي أي نعم الأصل بناء على الفتح. نعم زد على بقية حالة. نعم ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. فأنت متحرك على كم أقسام يا أخي؟ متحرك ضمير رفع متحرك يشمل ماذا متحرك؟ نعم يشمل إيش؟ أو حرك من أمسه متحرك في بعضه المتصل بالفعل. حرك في بعض المتصل بالفعل مثل المتحرك من نفسه وببعضه ضربنا. نعم والأمر يا أخي منصور الأمر حالاته. نعم ابن على الضم إذا اتصل بيش يعني مثل الماضي. نعم وبعد هات يبنى على حدث حرب. نعم احسن. عندك يا اخي هذا لا ما هو المعرب من الافعال عند انت الذي سألته لماذا اعرب؟ لماذا اعرب لمشابهته للاسم؟ احسنت. وجه المشابهة عند غير هات يا محمد. محمد وجه المشابهة كيف يعني؟ ما هو واضح الجواب؟ هات الذي بجانبه أنت يا أخي من حيث أنه تعرض له معان يفتقر في تمييز بينها إلى إعراب مثل الاسم. الاسم كذلك تعرض له معان يفتقر أو يفتقر في التمييز بينها إلى إعراب مثل ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد